ألا يا صاحي لا تقهر يتيما بائسا أقفر وأحسن ما استطعت له ولا تظلم ولا تنهر كذلك كان سيدنا محمد من به نفخر يتيما ما رأى يوما أباه منذ أن أبصر ولكن علم الدنيا بأخلاق لنا تؤثر تراه كأنه قمر جميل الشكل والمظهر نبي هدي عذب سليم القلب والجوهر سل العين التي سعدت برؤية وجه الأزهر إذا سر استنار كما ينير البدر إن أقمر سل الأذن التي سمعت مقالته وما أخبر أحاديثا له توحى وقرآنا به أنذر سل الأنف التي شمت لريح طيب المصدر وعرقا حسب ما يوصف يفوق المسك والعنبر سل الأيدي التي مست نعومة كفه الأطهر يشابه في ليونته نعومة سندس أخضر سل الحصر التي حفرت بجنب رسولنا الأنور ينام على الحصير ولا يبالي أيها أفخر سل الجذع الذي حن لغيرته من المنبر جماد دمعه يجري لهجران به أثر سل الجمل الذي يبكي وعن مأساته عبر فمسح سرته وسمع شكاواه التي تظهر سل الحب الذي شفع أسامة قائد العسكر فجاء الرد في عجل بوجه مغضب أحمر أتشفع يا أسامة في حدود الله فلتحذر هلاكا يلحق العادي ومن في الحد قد قصر وسلسل منع عن صفة كما قالوا هي الأشهر حليم سابق حلمه لجهل قلما أثمر وإن زاد الذي يجهل تزايد حلمه أكثر وسل زوجته أيضا ليستجل لك المنظر يخيط الثوب إن أخرق ويحلب شته بالدر ويخصف نعله بيده وكان لأهله الأخير إذا ما كانت الخيرة تراه يميل للأيسر وسل أصحابه جمعا وسل بدرا وسل خيبر لتسمع عن بسالته إذا ملك الرجا والفر مغير مقبل مقدم كأسد الغاب إذ تزأر وسل أعداءه حتى تلطخ أنف من أنكر أمين صادق عدل شجاع ينجد المضطر عفو دائما يصفح وليس لنفسه يثأر جواد طبعه الكرم كريح مرسل أمطر خلوق لم يكن يصخب وما لإساءة أظهر بشوش دائم البشر ومن يطلبه لا يخسر حي خافض طرفه ولم يشتم ولم يزدر وفي واصل رحمه ولم يغتب ولم يسخر مناقبه العلا جلت وصارت الهدى معبر فلو أن السماء طويت كما لو أنها دفتر ولو أن الفلا امتلأت بأقلام بها يسطر لما نفدت محامده فسبحان الذي صور فدعك من الذي يهجو وتابع هديه تظفر رسول الله معصوم وشانئه هو الأبتر صلاة الله يتبعها سلام دائم أعطر على من علم الدنيا ومن عيسى به بشر.